الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعوب حفظه الله يقدم. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على عدد من المسائل في كتاب الحج، فتكلمنا على أوائل كتاب الحج وذكرنا تعريف الحج والعمرة، ثم تكلمنا أيضا على فضلهما، وتكلمنا على شروط وجوب الحج والعمرة وذكرنا ما يتعلق بها، ثم تكلمنا على النيابة في الحج ومسائلها وأحكامها ومتى تجب وعلى أو متى تجب وعلى من تلزم وما الذي يترتب على النيابة من أحكام. ثم أيضا تكلمنا بعد ذلك على باب الإحرام، وذكرنا أن باب الإحرام من أهم الأبواب وفيه مسائل من أكثر المسائل. ثم تكلمنا على مواقيت الحج المكانية والزمانية، وذكرنا مواقيت الحج المكانية، ثم تكلمنا على مواقيت الحج الزمانية، ثم تكلمنا على ما يترتب على هذه المواقيت، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج أو بالعمرة قبل ميقاته المكاني، هل له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ما الذي يترتب على ذلك، هل له أن يدخل مكة بلا إحرام، وذكرنا الأقسام في هذا. ثم هكذا أيضا مواقيت الحج الزمانية، عرفنا ما هو ميقات الحج الزماني وما هو الأظهر في هذه المسألة، ثم ما الذي يترتب على ذلك، من أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني، يعني من أحرم بالحج في رمضان قبل دخول أشهر الحج ما الذي يترتب على ذلك، إلى غير ذلك من المسائل. وقفنا على قوله ولا ينعقد الإحرام. نعم. الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. نعم، هذه مسألة مهمة. إذا مر من عند الميقات وهو مجنون فلا ينعقد إحرامه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذلك إذا مر من عند الميقات وهو سكران أو مغمى عليه فإن إحرامه لا ينعقد، لأن هؤلاء لا عقل معهم في مثل هذه الحالة. فإذا زال العذر بعد تجاوزهم الميقات، فإن كانوا يريدون الحج أو العمرة لزم المغمى عليه ولزم السكران أن يرجعوا إلى الميقات، لأنهم كانوا من أهل التكليف في تلك الفترة وقد أرادوا الحج أو العمرة قبل المرور بالميقات، فلما وصلوا إلى الميقات صار عندهم هذا المانع فلزمهم أن يرجعوا فيحرموا من هذا المحل. أما المجنون فإنه إذا أفاق فيحرم من حيث أنشأ، لأنه قبل ليس من أهل العبادة فلا بأس أن يحرم بعد أن يتجاوز الميقات. نعم. عفى الله عنك. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. نعم، وهذا من خصائص الحج والعمرة، من خصائص الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما لزمه أن يتمهما ولو كان تطوعين، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والحج والعمرة لا يجوز إبطالها إلا في حالة واحدة، وهي إذا اشترط فحصل له عذر جاز له أن يحل من إحرامه، كما قال عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أشتكي، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فلو خاف أن يحصل له عذر، أو المرأة مثلا خافت أن يحصل لها مانع وتعلم أن رفقتها لا ينتظرون، سلام الله، ويشق عليها الرجوع مرة أخرى، فنقول لها حجي فإن اشترطتي، أو اعتمري فإن اشترطتي وحصل لك هذا المانع ولم تستطيع البقاء، لك أن تحلي من إحرامك ولا شيء عليك، لا فدية لا قضاء لا إثم لا إكمال. هذا معنى هذا الأمر. ذلك قال المؤلف: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. فالحج لا يبطل حتى ولو قال لا أريد أن أكمل، ليس له ذلك. لكن هناك حالات يبطل الحج بها، منها ما يبطل مع الإثم ومنها ما يبطل مع غير الإثم. أما ما يبطل بغير إثم فكما ذكرنا قبل قليل، وهو إذا اشترطت أو اشترط المحرم. والحالة الثانية ما يبطل مع الإثم وهو حصول الردة، نسأل الله الثبات على الإسلام، لأن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. مرت معنا مسألة سابقة في آخر الباب السابق، وهي مسألة الصبي إذا رفض الإحرام هل هو كالكبير أم لا؟ ذكرنا الأظهر فيها، أحسنت، ليس كالكبير، كما قال ابن مفلح رحمه الله: إذا رفض الصبي الإحرام ارتفض، وذكرنا التعليل السابق في ذلك. نعم، عفى الله عنك. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. نعم، أشار هنا إلى أن الحج يفسد في حاله، وفرق بين البطلان وبين الفساد. السلام ورحمة الله. البطلان يلتغي، لو أكمل لا يقبل منه، لو أكمل لا يقبل منه، وهو إذا ارتد عن الإسلام. فلو أكمل الوقوف بعرفة وبقية المناسك وهو مرتد عن الإسلام لا يقبل منه. والنوع الثاني الفساد، فساد الحج. هناك حالة يفسد فيها الحج، والفرق بين الفساد والبطلان في مثل هذه المسألة أن الفساد يلزمه الإتمام ولا يجزئه عن حجة الإسلام، يلزمه القضاء. ويفسد الحج إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، فإذا وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه، وترتب عليه أمور: أولها أن حجه فاسد، ثانيها يلزمه الإتمام، ثالثها عليه الإثم والتوبة، رابعها يلزمه القضاء من قابل، خامسها يلزمه كف أو فدية مغلظة بدنة. وبهذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أفتى بذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. نعم، عفى الله عنك. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. نعم، المؤلف أشار هنا إلى الأنساك. الحج له ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد. وبإجماع العلماء أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، كلها مشروعة. فقد حج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج متمتعا. والإجماع منعقد على أن هذه الأنساك كلها مشروعة جائزة، فبأيها أحرم الحاج أتاه الأجر وأجزأه الحج. لكن اختلف العلماء في مسألتين، في مسائل، لكن من أهمهما هنا مسألتان. المسألة الأولى: ما هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهي إفراد أم تمتع أم قران؟ على خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن حجه كان مفردا، استدلوا بما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ومنهم من قال حج متمتعا، كما جاء في الصحيحين قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وتمتعنا معه. ومنهم من قال إنه حج قارنا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكل قول قال به طائفة. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والنصوص بهذا أظهر. وأما الأحاديث السابقة فيقال أولا أما من قال إنه حج قارنا فهذا لا إشكال فيه، النصوص واضحة في ذلك، ومن قال إنه حج متمتعا فيقال لا تعارض بينه وبين السابق، فإن التمتع في عرف الصحابة يطلق على الحج وعلى العمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهم يطلقون التمتع على الإتيان بالقران وبالتمتع المعروف أن يأتي بنسكين في سفر واحد، فإن ترفه بينهما وتحلل فهو التمتع المعروف، وإن لم يتحلل بينهما فهو القران، فلا تعارض بين هذين. إنما الإشكال في من أثبت أنه حج مفردا، ويقال لا يمكن الجمع هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، والإفراد يختلف عن التمتع فيصار إلى الترجيح، فترجح أحاديث القران على أحاديث الإفراد لأنها أقوى، وقد اتفق الشيخان عليها، والأحاديث فيها أظهر، والله أعلم. المسألة الثانية، أي الأنساك أفضل، أهو التمتع أم القران أم الإفراد؟ وهذا عند الاختيار، هذا موطن نزاع أيضا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن الإفراد أفضل، دليلهم قالوا دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طب حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أناس وقد أهلوا بالحج مفردا، قالوا وهذا فعل الخلفاء الراشدين من بعده، فقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان. والقول الثاني أن القران أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كما تقدم معنا حديث عمر قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولا يختار لنبيه، ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. والقول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد كما نص المؤلف عليه أن التمتع هو الأفضل، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن يقال عند الاختيار التمتع أفضل لما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأكد على أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا، أمرهم وأكد عليهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي فعلتم، وتأسف على فوات التمتع، وبين أنه لم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي. أيضا أن التمتع هو المنصوص عليه في القرآن كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. رابعا أنه يجمع بين الحج والعمرة على أتم وجه وأسهله، فهو يجمع بين الحج والعمرة كل واحدة مستقلة، يأتي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يأتي بالحج ويأتي بأعماله ثم يقصر ويحل ويترفه بينهما، وهذا فيه نوع من السهولة على العبد. ولذلك الأظهر والله أعلم أن التمتع أفضل إلا إن ساق الهدي، فإن ساق الهدي من خارج الحل فالقران هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما نص بعض أهل العلم أنه إذا ساق الهدي من خارج الحل فإنه يلزمه القران وليس أمامه إلا القران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل لما سقت الهدي ولفعلت مثل الذي فعلتم أو لفعلت الذي أمرتكم به. فعلى هذا يقال عند الاختيار التمتع أولى وأفضل، وإن ساق الهدي فالقران أولى، وهو اللازم في هذه الحالة. والأولى للإنسان أيضا أن ينوع الأنساك، إذا كان يحج مرارا عديدة فالأولى له أن ينوع مرة مفردا ومرة متمتعا ومرة قارنا، وليكثر إذا لم يكن عليه مشقة من التمتع، والله أعلم. نعم، عفى الله عنك. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. نعم، الآن بدأ يبين لك تعريف التمتع وضابطه، وضابط القران وضابط الافراد على سبيل الايجاز. واما ما بعد ذلك من اعمال الحج، الطواف، الوقوف، المبيت، الرمي، فانها ستاتي في بابها. واغلب هذه الاشياء يتفق فيها اصحاب الانساك كلها، الا في مساله الهدي ومساله السعي، وكذلك الطواف اذا كان الانسان، او في مساله الهدي ومساله السعي. فابين هنا التمتع، صفه التمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج، ان يحرم بالعمره في اشهر الحج، فاذا فرغ منها قصر او حلق ثم حل، فاذا كان اليوم الثامن احرم بالحج. هذه او هذا ضابط التمتع المشروع كما بينه المؤلف رحمه الله، فيكون ياتي بنسكين في سفر واحد ويتحلل بينهما، هذا هو التمتع، واضح؟ الأمر الثاني وهو الإفراد. نعم، عفى الله عنك، أعد عبارة عن التمتع. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذه صفة أو ضابط الإفراد، ضابط الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ولا يكون معه عمرة، فإذا جاء إلى الميقات في أشهر الحج قال لبيك حجا، فيكون مفرد، ما عنده إلا حج، ما عنده عمرة، ولا يتحلل حتى ولو لم حتى ولو كان دخل في النسك مبكرا، كأن يلبي بالحج في شهر في أول شوال، يكون مفردا يبقى على إحرامه حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، هذا هو الإفراد، أن يحرم بالحج في أشهر الحج، هذا واضح، ما في إشكال هنا. الإشكال في الشق الآخر في قوله ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، الإتيان بالعمرة بعد الفراغ من الحج للمفرد ليس قيدا في صحة الإفراد، ليس قيدا ولا تابعا له، لكنهم يذكرون ذلك لأن الناس كانوا يأتون من أماكن بعيدة فيشق عليهم المجيء مرة أخرى، فعند ذلك قال ثم بعد فراغه منها يحرم بالعمرة، يشير إلى أنه إذا أراد أن يعتمر فليعتمر بعد ذلك، لا أن يعتمر كالمتمتع قبل الحج، فهذا قيد ليس قيدا يضبط به الإفراد، ولكنها مسألة تابعة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله العمرة عقيب الحج من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم لم يعرف على عهد السلف، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا عن أحد من الذين حجوا معه إلا عن عائشة، ثم علل سبب عمرة عائشة رضي الله عنها فهو ليس قيدا، وعائشة رضي الله عنها حج كان حجها إفراد أو قران، قران. والحاصل من ذلك أن كلام المؤلف رحمه الله أن يحرم بالحج هذا هو الإفراد، وأما قوله ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا، ولكن عرفنا سبب إرادهم مثل هذا الأمر. عفى الله عنك. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذا النسك الثالث وهو القران، أن يحرم بالحج والعمرة بنسكين في سفر واحد ولا يتحلل بينهما، بأن يقول لبيك عمرة وحجة، كما قالت عائشة منا من أهل بعمرة وهو المتمتع، ومنا من أهل بحج وهو المفرد، ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القارن، فالمتمتع عند الميقات يقول لبيك عمرة، ثم يأتي بالعمرة كما يأتي بها في سائر العام، ثم يحل. فإذا كان اليوم الثامن فإنه يهل بالحج، وله أن يؤخر إلى يوم عرفة، لكن السنة أن يحرم في اليوم الثامن. وأما المفرد فإنه يهل بالحج وحده، يقول لبيك حجا عند الميقات، ويكون محرما بالحج فقط. وأما القارن فإنه يهل بهما جميعا عند الميقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فيقول لبيك عمرة وحجة. في رواية قال: وقل لبيك عمرة وحجة، فيأتي بالنسكين جميعا. المؤلف أشار هنا إلى مسألة جيدة، وهي قوله: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الإتيان بالقران له صور. الصورة الأولى أن يهل بهما جميعا من عند الميقات، أول ما يأتي الميقات إذا أراد أن يحرم يقول لبيك عمرة وحجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف، وهي أن يحرم بالعمرة وحدها، كن نوى التمتع أحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل عليها الحج قبل طواف، قبل الطواف يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، لطارئ يطرأ كأن تحيض المرأة ولا تستطيع أن تطوف طواف العمرة، فتدخل معها الحج فتؤخر طواف العمرة مع طواف الإفاضة، فيجزئها طواف واحد عنهما جميعا، أو يضيق الوقت فلا يستطيع أن يذهب ويأتي إلى المخيم، أو يمنع من الوصول لعذر من الأعذار، فهذا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قارنة بعد أن حجت، بعد أن أحرمت بالعمرة، لكن هي أحرمت بالعمرة ثم حاضت فلم تطف طواف العمرة، واستمر معها حتى كان يوم، حتى ضاق عليها الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ طوافك بالبيت عن حجك وعمرتك، إلى آخره، فكانت قارنة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. عفى الله عنك. وما فإن أحرم به ثم بها لم يصح. نعم، هذه مسألة. لو أحرم بالحج مفردا ثم أراد أن يدخل مع الحج العمرة، أراد أن يدخل مع الحج العمرة فينتقل من الإفراد إلى القران، لما جاء عند الميقات قال لبيك حجة، فلما تعدى الميقات ودخل في هذا النسك وجاء إلى المخيم قال لعلي أجعلها قرانا ولا أجعلها عمرة ولا أجعلها حجا فقط، فالمذهب يرون عدم جوازه. والعلة قالوا لأنه لا يدخل الأصغر على الأكبر، لا يدخل الأصغر على الأكبر. ما هو الأصغر؟ العمرة. والأكبر الحج. أيضا قالوا لأنه لم ينقل، والمنقول إدخال الحج، إدخال والمنقول إدخال الحج على العمرة، وهو فعل عائشة رضي الله عنها، لا إدخال العمرة على الحج. ثالثا قالوا لأن العبادات توقيفية، فنقف مع النص، فما جاء النص به أخذنا به، وما سوى ذلك نقول عند الإحرام يتحدد نسكك، إفراد، قران، تمتع، هذا هو المذهب. هناك رواية في مذهب الإمام أحمد رجحها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز ذلك، قال لأنه تحويل إلى الأكمل، فأيهما أكمل، القران أم الإفراد؟ قالوا القران أكمل لأنه يأتي بنسكين. قال وما ذكروه من التعليلات، ما ذكروه من التعليلات يقول لا تمنع، هذا رأيه رحمه الله تعالى. والأولى للإنسان في مثل هذه الحالة أن يحدد قرانه عند الميقات. مثل الأشياء هذه الإنسان يتجاوز الإشكالات التي تمر عليه والخلاف الذي يمر عليه في مثل هذه الحالة، والله أعلم. وعلى هذا يقال تحويل النسك لا يخلو من حالات. الحالة الأولى تحويل النسك بعد الشروع فيه، ذكر المؤلف الآن مر معنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحوله من إفراد إلى قران، اللي المسألة الأخيرة هذه، وهذا حكمه على الخلاف السابق، المذهب يرون عدم الجواز. الحالة الثانية من التمتع إلى القران، وهذا عند الحاجة لا بأس به كما حصل من عائشة رضي الله عنها. الثالث صالح من القران إلى التمتع، من الإفراد إلى التمتع، وهذا تقدم يعني من الإفراد إلى التمتع بأن يجعلها عمرة فيكون حج مفردا ثم يقول أريد أن أجعلها عمرة لأتمتع في هذا الباب، فهذا نقول إذا لم يكن تحايلا لإسقاط الفرض عنه أو لإسقاط الحج حتى يرجع فلا بأس بالتخفيف فيه، والله أعلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو جائز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كانوا مفردين أن يحلوا من إحرام، قال طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ يعني استغربوا منها، قال نعم الحل كله، إلى آخر الروايات التي ذكروا فيها عددا من الكلمات التي تدل على أنهم مستغربون، مع أن كان أنه كان فيهم مفردين. فيجوز أن يحل، أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، لأنه تحول من الأدنى إلى الأعلى، لكن بشرط الأعلى متكاملا من أنواع النسك، لكن بشرط ألا يكون حيلة. فإن كان تحايلا حتى يرجع فالله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. نعم. عفى الله عنه. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلو، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. نعم. قال ومن أحرم وأطلق صح، ثم قال لكن السنة، أو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. السنة لمن أراد الحج أن يعين النسك عند الميقات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحرم من عند الميقات يعين أهو متمتع أم قارن أم مفرد، هذا هو السنة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أخبرت عن حجة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فمنا من أهل بعمرة وهم المتمتعون، ومنا من أهل بحج وهم المفردون، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا هو السنة أن يعين. الحالة الثانية لو أحرم وأطلق، قال لبيك اللهم لبيك، لم يعين، أهو إفراد أم تمتع أم قران؟ فيقال هذا نسك مطلق ينعقد إحرامه ولا يجوز له إبطاله ولا أن يقطعه لأنه انعقد، ثم يصرفه لما شاء، إن شاء أن يصرفه إلى تمتع أو قران أو إفراد فله ذلك، والأولى أن يصرفه إلى عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى. فقد جاء في الصحيحين أن أبا موسى حينما أحرم لم يعين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة فيكون متمتعا. طيب مسألة، لو أنه عند الميقات أضاع رفقته فلا يدري ما نوع نسكهم، فقال لبيك اللهم لبيك إحراما كإحرام فلان من رفقتي، هل يصح؟ نقول نعم يصح، ويكون إحرامه كإحرام رفقته. والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حرما، وامكث حرما، لأنه يجوز في مثل هذه الحالة، لكن السنة أن يعينه عند الميقات. نعم. عفى الله عنك. تلخص عندنا أن السنة أن يحدد النسك، الثاني لو أحرم ولم يحدد النسك جاز له ويكون إحراما مطلقا جاز له أن يصرفه إلى أي نوع، ثالثا لو أحرم بإحرام كإحرام فلان صح وكان إحرامه كإحرام ذلك الرجل كما فعل علي رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحنا. عفى الله عنك. وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. نعم، أشار هنا إلى الاشتراط، قال وأن يشترط، بيّن هنا أن الاشتراط عند الإحرام مشروع وهذا لا إشكال فيه، الاشتراط عند الإحرام مشروع كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فوجدها شاكية فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، لكن هل هو مشروع لكل أحد أم أنه لا يشرع إلا إذا خاف الإنسان من وجود مانع يمنعه؟ أما أصل المشروعية فلا إشكال فيه فقد دلت السنة على ذلك. أما الحنابلة رحمهم الله وهو قول الشافعية فإنهم يرون أن الاشتراط جائز لكل محرم خاف أو لم يخف، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة بنت الزبير وإذنه لواحد إذن للجميع، قالوا أيضا هو مروي عن عدد من الصحابة مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والقول الثاني وهو قول فيه قوة في هذه المسألة هي يقال أن السنة للإنسان ألا يشترط إلا إذا خاف مانعا، أما إذا لم يخف فلا يشترط، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر 4 عمر ولم ينقل أنه اشترط مرة واحدة، وكذلك من معه من الصحابة لم ينقل أنه أمرهم بالاشتراط، إنما أمر ضباعة بنت الزبير، فيقال إذا خاف الإنسان مانعا فله أن يشترط، خاف مانع من مرض، خاف مانع من عدو، خاف أن يمنع من الدخول لأجل أنه ليس معه تصريح، خاف أن تنقطع نفقته ولا يستطيع الإكمال ونحو من ذلك، فهذه موانع يجوز له أن يشترط فيها، إذا لم توجد فالسنة أن لا يشترط، لكن لو اشترط هل ينفعه ذلك أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إن اشترط ولم يكن خائفا أن هذا الاشتراط ليس اشتراطا مشروعا، ليس اشتراطا مشروعا، ف يعني القول بأنه يترخص به قول وإن قال به عدد من أهل العلم، فطبعا القول ليس ساقطا لا شك في ذلك أنه مروي عن عدد من الصحابة فلا يمكن أن يسقطه الإنسان، لكن الأظهر والله أعلم أن الإنسان إنما يتقيد بما جاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه أمر من لم يكن معذورا أن يشترط، مثل أيضا لما تأتي إلى صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوع من التخوف ولم ينقل أنه أمرهم بذلك، وإنما أمر من خافت مرضا ونحو من ذلك، ولذلك ذهب بعض علمائنا إلى أن الاشتراط إنما ينفع من كان خائفا، أما يعني خائفا من حصول مانع، أما من لم يكن خائفا فقالوا هو اشتراط غير شرعي فلا ينفع الإنسان في مثل هذه الحالة، أما المذهب فيرون أنه ينفعه، ولذلك قالوا يجوز لكل أحد لكن إنما يستحب أو يؤمر به من خاف، أما من لم يخف فقالوا جائز. ما معنى قولهم جائز؟ أنه ينفعه أن اشترط، لكن الأولى للإنسان ألا يشترط إلا إذا كان خائفا والله أعلم. ذاك شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن من لم يكن خائفا لا ينفعه ذلك، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. لا طبعا الإطالة في فيها في هذه مسائل، كل مسألة لو أردنا أن نفيض في محترزاتها والردود عليهم لا يعني لم نستطع أن نسير فيها، لكن كل قول له ما يدل عليه. والغالب أني إنما أذكر أقوى أدلتهم فقط، أو أظهر الأدلة، أو أظهر التعليلات فقط من باب معرفة المسألة ودليلها وتعليلها، وأن هؤلاء لم يأتوا بهذه المسألة من فراغ، ومن خالفهم هذا دليله وهذا تعليله، ثم يبين الإنسان ما يظهر له في هذه المسألة. الاستيعاب الأصل أن استيعاب الأدلة لا يكون في التقريرات في الدروس، وإنما يكون في التحريرات في الكتب، وهذا المنهج الذي سلكه أكثر أهل العلم. ولذلك تجد أن الدروس حينما يؤتى لتعليل الأحاديث ما يذكرون كل العلل، يكفي علة واحدة يعرف فيها أن الحديث معلول، وعندما يأتون للتخريج يذكرون لك، يستوعبون التعليلات للحديث، كما يفعل ابن الملقن وابن حجر وكما يفعل غيرهم من العلماء. كذلك حينما تأتي الأدلة، الأدلة مجال الاستيعاب في الكتب واسع، لكن حينما تأتي للتقرير إن كان أمامك مسائل كثيرة فتشير إليها إشارات من هذا الباب. ولذلك أقول دليلهم واضح، حديث عائد، حديث ضباعة، تعليلهم لهم تعليل وهو أن الإذن لواحد إذن للجميع. تأتي إلى أثر قالوا هذا منقول عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كما تقدم عن عمر وغيره رضي الله عنهم. أما الآخرون فإنهم قالوا نعم هو إذن لضباعة، لكن هل أذن لغيرها؟ إذا كان كذلك فننظر حال ضباعة، حالها هناك عذر، ومن لم يكن معذورا فإنه لم يأذن له. وهذا مثله مثلا قصة أم سنان، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت ناضحان، كان لأبي سنان حج هو وولده على أحدهما، وبقي الآخر يسقي عليه خادمنا. فقال عليه الصلاة والسلام فعمرة في رمضان تقضي حجه، أو قال حجة معي، نفس المسألة، عمرة رمضان. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الجميع؟ من أهل العلم من قال عمرة رمضان تعدل حج لكل أحد، لأن الإذن لواحد إذن للجميع. من أهل العلم وهو شيخ قول شيخ الإسلام قال هي لمن توفر فيه هذا الأمر، هذا الدليل على فضلها، لكن إنما تكون تعدل حجة لمن كان عاجزا عن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة العاجزة. نفس الكلام لهذه المسائل، نظائر رضاع الكبير وما يتعلق بمثل هذه المسائل، فلهم يعني مثل هذه النظر. وذلك معرفة لماذا خالف هؤلاء مع أن هناك دليل، لأن هناك توجيه لهذا الحديث. الحاصل من ذلك أن هذا يعني رأيهم رحمه الله. نعم عفى الله عنك. باب محظورة. طيب قال المؤلف فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، إذا أراد أن يشترط أو أرادت المرأة أن تشترط، هل هناك صيغة معينة للاشتراط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، فلم يشترط عليها صيغة معينة، فأي صيغة أتت بها تجزئ. فلو قالت فإن حبسني المرض فما حلي حيث حبستني، هذا اشتراط. لو قالت إن انقطعت نفقتي فمحلي حيث حبستني، هذا اشتراط. فلما لم يقيد لفظا معينا دل على أن أي لفظ يحصل فيه الاشتراط مجزئ. فإن قال ما ذكره المؤلف في قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني فتقبله مني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا بأس، فإنه مفهوم هذا الحديث، لكنه لا يلزم أن يتقيد بهذا اللفظ، والله أعلم. نعم. عفى الله عنك. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. نعم، المؤلف انتقل بعد ذلك إلى محظورات الإحرام، والمقصود بمحظورات الإحرام ممنوعات الإحرام. الأشياء التي إذا أحرم الإنسان منع من أن يعملها. فذكر أن محظورات الإحرام سبع محظورات يلزم من دخل في النسك أن يمتنع عنها. الأول قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، فلا يجوز للمحرم الرجل أن يلبس قميصا ولا يلبس سراويل ولا يربس الفنايل التي تلبس على أعلى البدن. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل الكعب، أسفل من الكعبين. فهذه التي يمنع الإنسان منها. قول المؤلف رحمه الله تعمد لبس المخيط، التعبير بالمخيط ليس هو اللفظ النبوي، وإنما هو استنباط من الفقهاء رحمهم الله، ولذلك قد يرد عليه إرادات. ومن الضوابط الجيدة في هذا ضابط ذكره ابن قدامة رحمه الله، وهو أن كل شيء خيط على البدن أو على عضو من أعضاء البدن لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبسه على ما خيط عليه أو على نحو ما خيط عليه. فكل شيء خيط على البدن كالثوب أو على عضو من أعضاء البدن كالفنيلة والسروال، خيط على عضو، لا يجوز لبسه على ما خيط عليه أو قريبا منه. طيب الثوب، لو جبت ثوب وجعلته إزار، أتيت بقميص فجعلته إزارا أو جعلته رداء، هل تمنع على هذا الضابط؟ هل تمنع أو ما تمنع؟ هل لبسته أنت؟ ما لبسته، جعلته إزارا رداء، لا مانع من ذلك. ولذلك لو قال قائل التعبير بقولهم لبس المخيط، الإزار والرداء مخيط ولا مو مخيط؟ مخيط. إذن ليس هو التعبير النبوي، وإنما استنباط من الفقهاء لهم مقصد فيه، وهو ما دخل تحت هذا الضابط والله أعلم. وهذا الضابط ليس فيه اختلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. أما إطلاق النهي عن لبس المخيط فالتعبير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ونحوها. ولا ينهى الإنسان عن لبس كل مخيط، فالإحرام إذا فالثوب لو كان مخيطا، الغترة شماغ مخيط، لو جاء إنسان وجعله إزار يجوز ذلك. ليس النهي عن كل مخيط، وإنما النهي عن ما خيط على البدن أو على عضو منه أن يلبس على ما خيط عليه أو نحوه. مثل الإنسان يأخذ الفينيل ويحطه مثلا سروال، لو فرضنا فينيلة كبيرة مثلا نحطها سروال، الآن لبسها على نحو ما خيطت عليه، هي تقوم هذا المقام، إذن تمنع لأنه جعلها سروال في هذه الحالة، والله أعلم. أيضا النهي عن لبس المخيط في تعبير الفقهاء إنما هو في حق الرجال دون النساء، أما المرأة فبالإجماع أنه يجوز لها أن تلبس القميص ويجوز لها أن تلبس الثوب ويجوز لها أن تلبس السراويل. ذكر المؤلف رحمه الله لبس الخف، وهي أشياء تصنع من الجلود يلبسها الناس على أقدامهم فتغطي إلى الكعبين، ما فوق الكعبين، أشبه الآن ببعض الكنادر التي تسمى بسطار، ومثلها الشراب، هذا مثلها في الحكم. هذه من المحظورات على الرجال حال الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخفين إلا عند عدم وجود النعل، إنسان ما وجد نعالا إلا خفا، فهنا يجوز له أن يلبس الخف. والدليل قوله هنا إلا أحد لا يجد النعلين فليلبسهما، لا إذا كانت فوق الكعبين، أما إذا كانت أسفل فإنه لا بأس بها، كلام إذا كان الخف والشراب فوق الكعبين، أما إذا كانت أسفل فإنها أشبه بالنعال. طيب ها هنا مسألة، إذا لبس الإنسان الخفين فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون غير معذور، الكلام في حق الرجل، أما المرأة يجوز لها ذلك. إذا كان غير معذور عنده نعال فهذا لا يجوز في حقه ويعتبر ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، يترتب عليه ما يترتب على لبس الثوب. الحالة الثانية أن يكون لعذر كأن لا يجد نعلين، فيجوز له أن يلبس الخفين ولا إثم عليه لأنه مأذون له في ذلك، إلا أحد لا يجد النعلين. مسألة: إذا لبس الخفين وهو غير واجد للنعلين فهل يلزمه أن يقطعهما أو هل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ نقول لا فدية عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين، وما ترتب على المأذون غير مضمون. ففي هذه الصورة نقول لا فدية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن هنا ولم يذكر فدية. المسألة الأخرى: هل يلزمه أن يقطعها؟ إذا لبس الخفين هل يلزمه أن يقطعها أسفل من الكعبين؟ في حديث ابن عمر قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. وجاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر قطعا. فننظر أيهما المتأخر، حديث ابن عباس المتأخر لأنه كان في أثناء الحج، وحديث ابن عمر كان عند الميقات، ما يلبس المحرم من الثياب كما جاء في ظاهر الرواية هذا الأمر، والأخذ بالمتأخر أولى. ولذلك الأظهر والله أعلم أن من لبس الخفين لعدم وجوده النعلين أنه يلبسها ولا يلزمه القطع، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وخالف في ذلك عدد من أهل العلم. مسألة أخرى نفس الكلام، السراويل، لكن ستأتي في بابها. إنسان ما وجد إزارا ولم يجد إلا سروال، إنسان مثلا ترد في مسائل عديدة جدا، لكن تفهم التقعيد، أما أنواع المسائل فإنه لا حصر لها. إذا لم يجد إزارا ولم يجد إلا سروال فنقول يجوز له أن يلبس السروال. هل عليه فدية؟ نفس الكلام، لا فدية عليه لحديث ابن عباس وحديث جابر. هل يلزمه أن يقطعه، أن يفتقه؟ الأظهر أنه لا يلزمه ذلك. ترد هذه المسألة: إنسان أحيانا في طائرة ونسي إحرامه فأراد أن يحرم، ما معه إحرام؟ نقول أحرم وانزع الفنيلة وخلي عليك سروال، واجعل على يعني ظهرك شيئا أشبه بالغترة والشماغ أو غيرها، ونحو من هذه المسائل. نعم. الإحرام وتكلمنا عليه بالدرس الماضي، وذكرنا أن قل الإحرام الذي أشبه بالتنورة أهل العلم المعاصر مختلفون فيه، منهم من يجيزه ويرى أنه ليس كالسروال، ومنهم من يمنعه، والأظهر والله أعلم الامتناع من ذلك. الأظهر الامتناع من ذلك لعلل. العلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو في النصوص المنقولة مع حاجتهم للصعود والنزول وبعد المسافة؟ فلو كان مثل هذا جائزا لفعلوه، وإنما كان يسمى نقبة، وإذا كان يسمى عندهم نقبة، ولذلك عندنا في زمان يسمى تنورة ما يسمى إزارا، سمى تنورة ما يسمى إزارا، تنورة الإحرام. الأمر الثاني أن الإنسان يعني أن هذا خيط على جزء من البدن لا يشبه بالأشياء التي تنفتح وتغلق التي هي مثل الحزام وغيرها، فهو إلى ما خيط على البدن أشبه منه بما خيط بالإزار المعتاد. ولذلك أنا أرى أن الأولى للإنسان أن يمتنع، مع أني لا ألزم من لبس بفدية في ذلك لاحتمال الأدلة في مثل هذا الأمر، لكن لا أفتي بلبسه إلا إنسان جاءني وقال أنا لا أستطيع أن ألبسه، إما لكبر السن أو لضخامة الحجم أو لكونه لا يستطيع، يعني رجل أحيانا أخرق، يأتيك من هو أخرق لا يستطيع أن يتقن الإحرام ونحو من ذلك، فهذا يأتي معنا حديث ابن عباس والسراوي لمن لم يجد الإزار، ويدخل في عدم وجدان الإزار عدم وجدان عينها أو وجدانها ولكنه لا يستطيع أن يربطها لعلة من العلل. الله أعلم. نكمل بقية. الله عنك. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال أو استغلال بمحمل بمحمل عفى الله عنك أو استغلال بمحمل. نعم، تغطية المحرم الذكر رأسه هذا من محظورات الإحرام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بما يغطى به الرأس أو يقصد به تغطية الرأس، الغترة، طاقية، العمامة، أن يجعل على رأسه شيئا ولو لم يكن يغطى به لكنه قصد التغطية لعموم قوله ولا تخمروا رأسه، فكل ما قصد به التغطية أو ما كان يقصد به التغطية عادة فإنه من المحظورات. واضح لحديث ابن عباس السابق. لكن هناك أشياء وإن حصل فيها نوع من أنواع التغطية إلا أنها مباحة، مثل التغطية عن طريق مثلا الخيمة أو المظلات، هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، والقبة هي الخيمة، ولو كانت تسير مع الإنسان كالسيارات يجلس في داخلها لا بأس في مثل ذلك. كذلك التلبيد، تلبيد الرأس كأن يجعل على رأسه حنة مثلا، أنا الآن ما الناس يتجملون، في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا، يلبدون رأسهم بالعسل أو يلبدون شعورهم بالحنة أو بغيرها لئلا تشعث وتؤذيهم ويكثر يعني إتيان القمل عليها وتحتاج إلى تسريح، مع أن المدة طويلة والمسافة بعيدة والغبار كثير، فكانوا يفعلون هذا الأمر، فمثل هذا لا بأس به، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا. مسألة أخرى بالنسبة لتغطية الوجه، هل المحرم ممنوع منه أم لا؟ هل هو كالرأس أم لا؟ قولان لأهل العلم. الأظهر منهما وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي أن تغطية الوجه جائزة للمحرم، والدليل ما يلي: أولا أن الأصل الإباحة إلا إذا دل الدليل الصحيح على المنع، ثانيا أن الحديث السالم من النقد إنما هو نهي المحرم عن أن يغطى رأسه كما في الصحيحين ولا تخمر رأسه، ثالثا أما زيادة ولا وجهه فقد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في بعض الألفاظ وأعلت بالشذوذ، وظاهر صنيع مسلم رحمه الله في صحيحه يدل على أنه يرى إعلالها، فإنه ذكر الحديث أولا وجعله أصلا موافقا لرواية البخاري ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ثم ذكر الرواية الأخرى وذكر فيها ولا وجهه ولا تخمر رأسه الأول، ثم ذكر ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وقد أعل هذه اللفظة بالشذوذ البيهقي والحاكم، وذكروا أوجها عديدة تدل على إعلالها، وقد تركها البخاري متعمدا، ومسلم رحمه الله روى الحديث من طرق بلا ذكر الوجه، ثم ذكره من طريقين آخرين أحدهما لنفس الراوي لم يذكر الوجه موافقة لرواية الجماعة قبله، والثانية فيها ذكر الوجه. ولذلك يعني الأظهر أنها معلولة. الأمر الثالث أو الرابع أنه نقل إباحة تغطية الوجه عن عدد من الصحابة، 7 من الصحابة كلهم قالوا بإباحة تغطية الوجه، منهم عثمان وزيد والزبير وسعد وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فالأظهر القول بالإباحة لا سيما عند الحاجة، كأن يكون مثلا يريد أن يضع على وجهه مثلا غميمة مثلا كمامة، أو يكون في محل يكثر فيه البعوض. أنا أذكر في أحد المرات نمنا مع مجموعة يعني مع أحد المخيمات في عرفة، قالوا نريد أن نذهب بشدة الزحام ننام في عرفة، فنمنا تلك الليلة فما رأيت بعوضا مر علي في حياتي أكثر من ذلك البعوض. أنا لم أغطي وجهي من باب الاحتياط في هذه المسألة، فلما أصبحت يعني إذا وجهي ليس هو وجهي الذي أعرفه في هذا الباب. فأحيانا إذا كانت المسألة فيها نوع من السعة والإنسان يستطيع أن يأخذ بهذا الأمر فالحمد لله. يعني هذا الأظهر، الله أعلم في هذه المسألة. عفى الله عنك. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. نعم، المذهب يرون أن المرأة المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها حال إحرامها إلا إذا احتاجت أن تستره عن الرجال الأجانب، قالوا فتسدل ثوبا على وجهها. الدليل قالوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يفعلن ذلك. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا الدليل على نهيها عن لبس النقاب. ودليل جواز السدل عند الحاجة قالوا فعل أمهات المؤمنين. واضح هذا المذهب كما أشار المؤلف إليه. القول الثاني في هذه المسألة وهو الأظهر والله أعلم أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها حال الإحرام حتى ولو لم يكن عندها رجال أجانب، وإنما تمنع من لبس من أن تضع على وجهها لباسا محددا وهو النقاب، ويلحق به ما كان مثله كالبرقع. وأما ستره بإسدال الوجه بإسدال غطاء على الوجه فلا تمنع منه سواء كان عندها أجانب أو لم يكن عندها أجانب. ووجه المرأة في مثل هذه الصورة حكمه كحكم منع الرجل من لبس شيء على عورته، فالرجل ممنوع من السراويل لكن يجب عليه أن يغطي عورته، ويجوز له أن والمشروع في حقه أن يلبس إزارا، فهو ممنوع من لباس خاص وهو السروال. المرأة ممنوعة مما حدده الحديث قال ولا تنتقب المحرمة، والنقاب معروف لباس خاص فيه فتحات في العين فتمنع المرأة من ذلك، يلحق به البرقع. أما إنزال الغطوة على وجهها فهذا لا تمنع منه والله أعلم. وهذا هو الأظهر، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني ومن علمائنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. أما مع وجود الرجال الأجانب فلا إشكال أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولو لم تجد المحرمة ما تغطي به وجهها إلا النقاب، تغطي به وجهها في هذه الصورة. ويأتي معنا والسراويل لمن لم يجد الإزار، وهذا أشد في مثل هذه الحالة والله أعلم. انتهى. طيب مسألة، المرأة هل تمنع من لبس القفازين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الصحيح قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالمرأة حال إحرامها ممنوعة من لبس القفازين لكنها ما تخرج يديها أمام الرجال الأجانب، وإنما تدخلهما في داخل يديها في داخل عباءتها، لكن ما تلبس القفازين كما قلنا في الوجه كما قلنا في عورة الرجل. وأما لبس الشراب على القدمين فإنها ليست ممنوعة من ذلك، تمنع فقط مما حدده النص، النقاب والقفازين، ما سوى ذلك لها أن تلبسه على أي حالة شاءت ما لم يأتي النص بمنعه، والله أعلم. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعوب.com